فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ونبتوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم واحفظوا ما تسمعون أن سورة الكهف لها سبب في نزولها، والسبب هو أن قريش أي كفارها بعثوا وفدا من مكة إلى اليهود من المدينة. هذا الوفد يقول اليهود ما تقولون في هذا الذي يدعي النبوة في مكة ويسع، هل هو نبي رسول أو ماذا ترون؟ فقال لهم علماء اليهود وفيهم علماء ومن أفضلهم من أسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، قالوا للوفد سلوه عن ثلاثة أشياء إن أجاب عنها كلها فهو نبي رسول، ما أجاب عنها فهو ليس بنبي ولا رسول، وروا رأيكم فيه كما تريدون. وقالوها في سلف. لما جاء الوفد اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاثة أشياء، عن الروح وعن فكية في الزمان الماضي لهم شأن، وعن ذي القرنين ملك ملك الشرق والغرب فأخبرنا. فاستعجل صلى الله عليه وسلم لبشريته فقال غدا أجيبكم عما سألتم. فمن ثم أدبه ربه فمنع عنه الوحي نصف شهر، والله خمسة عشر يوما، وكان في هم وكرب عظيم، وأزال الله كربه وهمه فأنزل عليه سورة والضحى، واسمعوا الصيغة فهي صيغة عتاب وإزالة العتاب. والضحى والليل إذا سجى هل يمين ما ودعك ربك وما قلى، لأن أم جميل مرت بجهل أصبحت تغني وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إذن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة نزلت من أجل مسح دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكربه الذي أناله، سببه انقطاع الوحي نصف شهر. قالوا يكذب محمد ما أجاب، قال غدا نجيبكم ما أجابنا، ما هو بنبي ولا رسول. ثم أنزل الله تعالى سورة الكهف هذه وفيها الإجابة عن الفتية وعن الملك الذي ملك الشرق والغرب، ونزل من سورة الإسراء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هو أعلم بها. الروح من أمر الله وشأنه ماذا تعرف عن روح بجت انت؟ اذن واذا نزلت هذه السورة ونحن مع الفتية الذين ضايقهم مواطنهم وشددوا عليهم ومشوا بهم الى الملك الحاكم وارادوا ان يحملوهم على الكفر فعزموا على الهجرة وترك البلد. هجرة واجبة فريضة اذا حيل بينك وبين عبادة ربك، اذ انت مخلوق لهذه العبادة، فان حال بينك وبينها من يحول وجب ان تهجر البلد لتعبد الله عز وجل. فخرج الفتية هاربين من ذلك البلد وآله، فأووا في المساء إلى جبل، إلى غار، إلى جبل في كهف، ودخلوا في الغار ومعهم كلب يمشي معهم، فأنامهم الله 300 سنة وتسع سنين، ولبثوا في كهفهم 309 سنين. هذا بحساب القمر، بحساب الشمس 300 سنة فقط، فالتسع سنين زائدة، لأن ليالي شهر القمر أكثر 9 سنين، كل 30 سنة. إذن وشاء الله بعد هذه الفترة أن يوقظهم كما درسنا بالأمس، فاستيقظوا وأجسامهم سليمة كأنهم ناموا من الصباح، ثيابهم كما هي ما أفطرها الأرض أبدا ولا أكلتها. ومن تدبير الله أنه يقلبهم يمينا وشمالا. فلما استيقظوا بعثوا أحدهم بنقود كانت في جيوبهم، دراهم فضة، ليأتيهم بالرزق الطيب. لما دخل أنكره أصحاب البيع والشراء وتعجبوا ومشوا وراءه فعثروا عليهم، فانقلبت الدنيا والوضع اختلف. الآن الملك مسلم والشعب أيضا أكثره مسلم. إذن واختلفوا في عددهم وفي المدة التي لبثوا فيها، واسمعوا جواب الله تعالى. قال تعالى وقوله الحق: سيقولون 300 رابعهم كلبهم. فيقول المختلفون من أهل البلاد هم 3 والرابع الكلب، ويقولون بعض آخر يقول 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، يعني قول بدون علم ولا يقين، يرمون كلمة هكذا ما عن علم. ويقولون 7 و8 كلبهم، والقائل بهذا أصاب. قال ابن عباس: أنا كنت ممن قال الله لا يعلمها إلا قليل، ما يعلمهم أنا من هذا القليل، إنهم 7 والكلب 8، 7 فتيان والكلب 8. إذن سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب لا بعلم يقين، ويقولون 7 و8 كلبهم. قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، ومن القليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قال أنا من القليل. إذن فالظاهر أنهم 7 وكلبهم 8، 7 رجال أو فتيان أو شباب وكلب 8. إذن يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تمار فيهم، أي لا تجادل اليهود في هذه القضية إلا امرأ ظاهرا كما هو عندك الآية، لا حاجة إلى الجدال مع هؤلاء، لأنهم بعضهم يقول كذا وبعض كذا، وشاعت في البلاد، ما أنت في حاجة إلى هذا. فلا تمار فيهم إلا امرأ ظاهرة، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تسأل يهودي مهما كان علمه في المدينة أو في غيرها، ما تستفتي في هذه القضية، ما يعلمون إلا قليلا، وقد أعلمك الله وعلمك. فهمتم هذا خطاب الإلهي. ثم قال تعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الى ان يشاء الله. سبق ان علمنا انه قال غدا اجيبكم والا لا، واخطا في هذه وعاتبه ربه ومنع الوحي عنه، والان علمه كيف يتعلم. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا حتى تقول ان شاء الله، الا ان تقول ان شاء الله. وهذا منهج الرسول واتباعه، ما من احد يقول سافر غدا الا قال ان شاء الله، او قال ساتزوج العام المقبل ان شاء الله، او قال ساسافر يقول ان شاء الله. ومن نسي وذكر بعد ذلك فليقول ان شاء الله ولو بعد عام. من نسي ان يقول ان شاء الله ثم تفكر قال ما قلت ان شاء الله فليقولها ولو بعد عام. فان كان اليمين فلا بد وان يقول ان شاء الله الا ان يشاء الله باتصال، والا تجب عليه الكفاره. مثلا قلت والله لا اكلمك، فان قلت الا ان يشاء الله انتفع بهذا الاستثناء. فان بعد ساعة ساعتين قال الا ان يشاء الله ما ينفع، يجب عليك الكفارة. مرة ثانية، اذا اراد احدنا ان يفعل شيئا في المستقبل ماذا ينبغي له، ماذا يجب عليه، ما هي الآداب الإسلامية، هي أن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله كما شاء. فإن نسي ما قالها وتذكر بعد شهر بعد عام وقال أنا قلت كذا وما قلت إن شاء الله، الآن يقولها وتقبل منه إن شاء الله. ويستثنى من هذا الحلف اليمين، إن قلت والله لا آكل طعامك إلا أن يشاء الله كل بعد ذلك استثنيت. أما إذا قلت والله لا آكل هذا الطعام وسكت بعد ساعة ساعتين قلت إلا أن يشاء الله ما ينفع، تجب عليك الكفارة إذا أردت أن تأكل. عسى أن يفهم الأبناء والإخوان هذه الحقيقة. مرة ثانية، إذا أردت أن تفعل شيئا في المستقبل لا بد أن تقول إن شاء الله يا عبد الله، لأن المشيئة لله لك أنت. لما تقول غدا أتزوج أنت تملك هذا، تملك نفسك حتى تحيي إلى آخرين، استحي وقل إن شاء الله إلا أن يشاء الله. ثم إذا نسيت هذا الاستثناء غفلت عنه ثم تذكرت في أي ساعة قوله يقبل منك إن شاء الله، فهمتم هذه؟ ولو بعد عام. اللهم إلا الحلف، من قال والله لا أقف هذا الموقف، فإن قال إلا أن يشاء الله لو أن يقف ولا يقف. وإن سكت ماتت ما ومرت ساعة من الزمن وقال إن شاء الله ما ينفعه ذلك وجبت عليه الكفارة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من قوت أهل البلد، تمر وإلا رز، كيلو دقيق، كيلو تمر، كيلو قد، كيلو رز، 10. ما استطاع ما عنده 10 ريال يصوم 3 أيام. نعم نعم، لا كسوة ولا رقبة لما استطاع هذا أن نقل ويكسوهم. فهمتم إلا لا؟ من حلف بالله وحنت لأنه ما استثنى عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ إن كان هناك عبيد يعتق عبدا، كانت هناك أموال يكسو 10 بالثياب والعمائم، لا هذا ولا ذاك، إطعام 10 مساكين كيلو رز لكل واحد او صيام 3 ايام. هذه اليمين بالله، واعلموا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله والله لقد أشرك. هذا المحلوب به أشركه في عظمة الله وجلاله وكماله، وسواه بالله وحلف به. لا يحل أبدا لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. والحلف بالله قل والله أو بالله أو تالله، دي ثلاث صيغ، بالله والله تالله، لا أفعلن أو لا أفعلن. فإن استثنيت وقلت إن شاء الله نجوت، ما استثنيت وحنفت الكفار. وأنت مخير بين أن تطعم أو تصوم ثلاث أيام. هيا نقرأ الآية الكريمة من سورة المائدة المباركة. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والشاهد عندنا هذه المطلوبة 4. أولا العتق، ولا وجود للرقيق عندنا كذا ولا. ثم لو وجد وهو مخير بين هذا وذاك. المهم العتق. ثم الكسوة، كسوة الرجل ثوب يغطي به جسمه وشيء يضعه على رأسه. كسوة المرأة خمار يغطي رأسها وثياب تسطر جسمها. ما استطاع هذا ولا ذاك يطعم 10 مساكين، ما استطاع يصوم 3 أيام. هذه الكفارة لما سميت كفارة؟ لأنها تكفر أي تغطي الإثم وتستره. لما تجاهل وحلف بالله وحنث، إذا تأثم علق بنفسه إثم، هذا الإثم ماذا يزيله؟ الماء الصابون والله ما ينفعان فيه، بما يمحى، ما يمحى يغطى يكفر بما بين الله تعالى من أنواع الكفارة الأربعة يغطيها بذلك. إذا يقول تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، علمه كيف يفعل لأنه أخطأ في المرة الأولى. ثم قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، من نسي الاستثناء يذكر بعد ذلك ويقول إن شاء الله كما قلت ولو بعد عام. إلا أن الاستثناء إذا لم يكن متصل باليمين ما ينفع، إذا انقطع بفترة من الزمن واستثناء له الأجر ولكن الكفارة لازمة له. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أعلن عن رجائك لله أن يهديك للعلوم والمعارف الهداية الإلهية في رسالتك ونبوتك، ويضرب على وجوه المشركين. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم، من هم الذين لبثوا في كهفهم؟ أصحاب الكهف 7 مع الكلب. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. اليهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا، هذا 300 من يوم ما كانوا في الغار إلى اليوم. جادلوا رسول الله قالوا لا تجادلهم، فبهتم إلا قالوا 396 هذه من عهد وجوده في الغار إلى اليوم على عهد الرسول، وهذا خطأ. يريدون أن يبطلوا أنهم مكثوا في الغار 300 سنة 9 سنين. قال هذه الفترة معناها من يوم ما خرجوا من الغار إلى اليوم، والآية تنزل أو ما أفصحت لكم. اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم إلى اليوم ما يؤمنون بأن الفتية مكثوا في الغار 309 سنين. قالوا هذه الفترة، هذا العدد من الزمان، من يوم ما دخلوا الغار إلى اليوم الذي نزلت فيها سورة الكهف، هذه 309 سنين. وهو قول باطل باطل باطل. والله تعالى يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين، وازدادوا 9. هذا بحساب القمر، بحساب الشمس 300 فقط، كل 30 سنة فيها سنة زائدة وزيادة، 300 سنة ب9 سنين. ثم قال الله تعالى لرسوله قل لهم الله أعلم بما لبثوا، وقد أخبرنا بأن 309 سنين. بقي من يتكلم اليهود وغيره، أليس الله أعلم بما لبثوا وقد قرر أن 309 سنين؟ كيف يقبل كلام المبطلين والضالين؟ له غيب السماوات والأرض، ما غابت الملائكة الأعلى كالأسد، كل عليم بدقائقه وذراته، يخفى عليه مكث 6 أنفار و7 دقائق، يجهل الوقت. أعوذ بالله، هذه صفعة على اليهود. أعلم بما لبثوا، أولا له غيب السماوات والأرض، كيف ما يعرف؟ أبصر وأسمع، أبصر ما أسمعه، كيف يجهل هذا؟ ما لهم من دونه من ولي أن ينصرهم ويتولاهم؟ ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه. أولا لا يوجد ولي دون الله ينصر، إن خذلك الله لن تنتصر أبدا، والولاية ولاية الله، ما في ولي من دون الله إلا من والاه الله. ولا يشرك في حكمه أحدا، إذا حكم ما في من يشارك في الحكم، يقول زيد أو نقص، قدم أو أخر، إذ الحكم له، ألا لله الحكم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان. ما معنى من هداية الآيات؟ الآيات التي درسناها كم آية؟ 6 أو 5 آيات، كل آية لها هداية تهدي إلى ماذا؟ إلى أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حقا. والبيان، اسمعوا هذه الآية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذه الآية من أنزلها؟ إذا الله موجود، هل يوجد كلام بدون متكلم؟ ينقل هذا؟ محال. إذا من تكلم؟ الله، وهذا كلامه. هل ادعى مخلوق أن قال هذا كلامي؟ والله ما كان، لا من الإنس ولا من الجن، هذا إذا كلام الله، الله موجود. ثانيا عليم حكيم رؤوف رحيم بصفات كمال، وإلى لما يهدي الناس بهذا القرآن؟ ثانيا الآية على من نزلت؟ على رسول الله. إذن فمحمد والله لا رسول الله، كيف ينزل عليه القرآن وما هو برسول؟ يقال هذا، يقال إذن كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما أرسل الله رسوله وأنزل كتابه؟ من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يسعدوا في الحياة الآخرة الأبدية الدائمة، فلا بد من الحياة الآخرة حتما قضى به الله عز وجل. ودائما نقول هذه الدار دار عمل، هذه الدار دار عمل، هذه الحياة حياة عمل، خيرا أو شرا. والدار الآخرة دار جزاء، خيرا بالجنة أو شرا بالنار. والله كما تسمعون، وثقوا واطمئنوا، هذه الدار دار ماذا؟ عمل. من عمل صالحا ورث دار السلام الجنة، من عمل سيئا ورث دار النار الوباء والخصام والعياذ بالله. وهذه الدار تنتهي، لأنها دار عمل، شغيلة تشتغل 24 ساعة 6 أشهر سنة وتأخذ أجرتها. في من يطالب بالأجرة قبل نهاية العمل؟ يعقل؟ الأجرة شهرية، تطالب قبل نهاية الشهر ما تعطى. فلهذا اعملوا والجزاء المقابل في الدار الآخرة ما هو في هذه الدار. عرفتم الهداية؟ كل آية تهدي إلى أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي القرآن 3,246 آية. هاتي من هداية الآيات: أولا بيان اختلاف أهل الكتاب وعدم ضبطهم للأحداث التاريخية. بيان اختلاف اليهود والنصارى وبيان ضعفهم وجهلهم وأنهم لا علم سليم لهم، يتخبطون، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ويكذب بعضهم بعضا، لأن العلم الصحيح نتلقاه من الله بالوحي الإلهي. أما اجتهاد المؤرخين وكلامهم دائما فيه الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. من أخذنا هذا؟ سيقول قل لو أعلم منهم. نعم. ثانيا بيان عدد فتية أصحاب الكهف وأنهم 87 كلبهم. الآن نحن موقنون أن فتية أصحاب الكهف كانوا 7 والثامن هو الكلب، ولا نقبل كلمة 6 والسابع الكلب، ولا كلمة 5 والكلب والسادس كلب، ولا 3 والكامل والرابع أبدا. أبطل هذا كله من شرهات اليهود وأباطلهم، وقرر تعالى أنهم 7 وثامنهم كلبهم. ثالثا من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا قال بعدها إن شاء الله. كما سمعنا ونعيش عليه يا أبناء الإسلام يا أمهات المؤمنين، إذا كان الشيء مستقبلا إياك أن تنسى كلمة إن شاء الله. الآن نصلي العشاء إن شاء الله، لو ما شاء والله ما نصلي، نحترق أو نهرب، لا بد من كلمة إن شاء الله. ومن نسيها وتذكر يقولها وما يقولها، يقول ولو بعد عام يعتبر بخطأه ويقولها. لكن في كفارة اليمين تنفع بعد فترة ما تنفع، إذا ما اتصلت والله لا أقول إلا أن يشاء الله تنفع، أما قول والله لا أقول هذا وبعد سأقول إن شاء الله ما ينفع، لا بد. رابعا من الأدب من نسي الاستثناء أن يستثني ولو بعد حين، فإن حلف لا ينفع الاستثناء إلا إذا كان متصلا بكلامه. كما بينا نحن معاشر المؤمنين والمؤمنات دائما نستثني بتعليم الله لرسولنا، إذ قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ونحن أتباعه، فكل قول أو عمل في المستقبل نستثني، ومن استثنى نفع استثناءه، ومن نسي الاستثناء وترك بعد حين ينفعه، يقول إن شاء الله. اللهم إلا اليمين لا بد من الاستثناء المتصل مع الكلام، لو سكت لحظة لأجل تنهد لا بأس، أو عطس أو سؤال معفو عنه، لكن إذا كان هادئ وما قال إن شاء الله عليه كفارة. وصلى الله على نبينا محمد.